يا ساحة الإجدان، يا ساحة الإجدان، يا شمل رباط، يا منبع الشجعان، يا أرض الصمود، صدوا دعاة العلمنة والاختلاط وخيبوا آمال أحفاد اليهود. يا ساحة الإجدان، يا شمل رباط، يا منبع الشجعان، يا أرض الصمود، صدوا دعاة العلمنة والاختلاط وخيبوا آمال أحفاد اليهود. يا شام يغزيكم قدس يحق من أجل دين أطلب بالأمة يسود اسعوا لحرب الدين خسوا الحطاب فزودوا بشار فارتلوا حشوا بشار يغزيكم وبروسي حق من أجل دين أطلب بالأمة يسود اسعوا لحرب الدين خسوا الحطاب فزودوا بشار فارتلوا حشوا يا يوم العز ما يادن اقتصاد والحجر أبو قلبي يتوز دعاة بيد الخصم افضوا والتقاط وتمشق للساعة تدرد سوم الخصم طرق وانتهى ثباتهم يفرض على الغازي قيود جهادي الفرسان وضوع الصراف بلوحة والله والعالم شهود يا حمص للعز ميادين اقتصاد والحجر أبطال فيه يفرز دعات بيد الخصم افضوا والتقاط وتمشق للساعة ترسم الوقود تدرد سوم الخصم طرق وانتهى ثباتهم يفرض على الغازي قيود جهادي الفرسان وضوع الصراف بلوحة والله والعالم شهود ردوا على للشر أفواج البلط وعلموهم أن للأمة جنود إسلامنا قوة عصية وارتفت ما خرجوا لا بالتباعد والحدود ردوا على للشر أفواج البلط وعلموهم أن للأمة جنود إسلامنا قوة عصية وارتفت ما خرجوا لا بالتباعد والحدود.